ويقول أبو الوليد: شيخنا، ما هو نصاب الزكاة بالريال الحالي؟ كل ما الأصل إن الأموال الأثمان إنها الذهب والفضة، والآن ما فيها الذهب والفضة، فيها الأوراق هذه، والأهل العلم يردون الأوراق إلى الأصل، فما عادل النصاب فهو نصاب. فنصاب الفضة هي 630 جرام من الفضة، ونصاب الذهب 90 جرام من الذهب، فالنقود انسبها لهذا، 630 جرام من الفضة ما قيمتها؟ إذا كان الجرام قيمته ريالين فاضرب 2 في 630 تبلغ 1260، فيكون هذا هو النصاب. ومعنى هذا إن النصاب يزيد وينقص باختلاف قيمة الفضة. نعم.